يا دا الحنا وياك اليوم نسمع نداك، يا دا الحنا وياك اليوم نسمع نداك، عالبال وشلون تغيب وانت مذياع الأطفال، وانت مذياع الأطفال، دال دال دال دال راديو دال. يا دال نصحى صوتك، يا دال نخفى صوتك، الأطفال تسعد بوجودك عالبال دايم يا دال، عالبال دايم يا دال، دال دال دال دال راديو دال.